شكلت اللجنة التحضيرية البيلاروسية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ في مينسك يوم 18 من هذا الشهر. قررت اللجنة التحضيرية تأعية الحياة الثورية المقدسة للزعيم العظيم ومعاصره الخالدة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والصحافة والتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الجلسة الاحتفالية بمناسبة عيد الشمس.